بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 64 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد ذكرنا أقسام العلة وتعريفها، واليوم نريد أن نتكلم عن كيفية معرفة العلة، كيف نعرف أن هذا الوصف هو العلة. طبعا إخواننا، هذا البحث دقيق جدا، لأن معرفة العلة في القياس هي الأساس في القياس، وبناء عليها سينتقل الحكم من الأصل إلى الفرع. إذا كانت العلة منصوصا عليها فالأمر سهل. قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، إلى آخر الآية. الله تبارك وتعالى قال: إنما يريد الله ليطهركم به، واضح للتعليل. طيب، الحديث الشريف قال: إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، واضح المعنى أن هنا العلة هي الطواف، فهنا لا إشكال في ذلك. لماذا؟ لأن التعليل هنا مذكور نصا، والعلة إما أن تكون نصا أو بالإجماع. لكن إذا لم تكن العلة منصوصا عليها ولم يكن فيها إجماع، كيف نعرف أن هذا الوصف هو العلة؟ الأوصاف التي في الأصل كثيرة. ما الدليل على أن هذا الوصف هو العلة التي يترتب عليها الحكم، وبالتالي ينتقل الحكم من خلالها من الأصل إلى الفرع؟ عند الأحناف قالوا: مع اعترافنا أن الأصل في النصوص التعليل، لكن لا بد من وجود شاهد يشهد بأن هذا الحكم بعينه معلل. يعني عندنا أصل عام أن النصوص معللة، هي لها علل، وبالتالي تقبل القياس عليها، هيك الأصل. في عنا أحكام تعبدية، لكن الأصل في الحكم أنه معلل. طيب، يا ترى هل يكفي هذا الأصل لأن نحكم على هذه المسألة أو هذا الحكم بعينه أنه معلل؟ قال: لا، لابد من وجود شاهد شرعي يشهد بأن هذا الحكم معلل. هذا أول شيء. اثنين، لابد لنا أيضا من شاهد يميز الوصف الذي به التعليل. لابد من وجود شاهد يدل على أن هذا الوصف هو العلة. طيب، ما هو هذا الشاهد؟ فقال لك هنا: ودلالة كون الوصف علة، دلالة كون الوصف علة صلاحه وعدالته، صلاحه وعدالته. إذن الصلاح في الوصف والعدالة في الوصف هي الأساس في ضبط هذه المسألة. لذلك الآن عندنا مسلك في استخراج العلة عند الحنفية وهو الصحيح، وعندنا مسلك آخر فاسد غير مقبول. العلماء في أصول الحنفية يقولون عن الوصف الذين قالوا بالوصف المعتبر هذا يسمون أهل التأثير، وأصحاب المسالك الفاسدة في نظر الأحناف يسمون أهل الطرد، أهل الطرد. فالآن نريد أن نتعرف مذهب أهل التأثير، أي الذين قالوا إن العلة المؤثرة في الحكم، أي التي بني عليها الحكم، هي ما كانت صالحة بوصف العدالة. إذن هنا: ودلالة كون الوصف علة صلاحه وعدالته. تفضل. العلة المؤثرة، شو يعني مؤثرة؟ أي التي يعني تناسب الحكم ويصح أن يبنى الحكم عليها. نعم. ودلالة اتفقوا على أن جميع أوصاف النص لا يكون علة. طبعا الخمر حرام، هل يجوز أن نعلل حرمة الخمر بأنها شراب أو بأنها بيضاء أو بأنها لذاعة؟ الجواب لا. إذا لا يصح أن نعلل بكل وصف، وإنما يجب أن نتخير من أوصاف هذه العين أو هذه الحادثة وصفا واحدا أو وصفا مناسبا، قد يكون متعدد، وصفا مناسبا لبناء الحكم عليه. نعم. وعلى عدم جواز التعليل بأي وصف شاء المعلل بلا دليل. تمام. لا يجوز أن يعلل المجتهد بأي وصف اشتهى أبدا، وإنما يعلل بوصف مناسب ومع وجود شاهد في الشرع يشهد لهذا الوصف بالتعليل. نعم. واختلفوا في ذلك الدليل. ما هو الدليل على كون هذا الوصف علة؟ نعم. قال الجمهور: دلالة كون الوصف علة صلاحه وعدالته. يعني رب قائل يقول: طب إذا احتاج الوصف إلى دليل يبين أنه علة صار منصوص عليه. لك لا، ليس المراد أن ينص عليه صراحة، لكن يشهد فقط لصلاحه وعدالته. صلاحه بأن يكون مناسبا للحكم، وعدالته بأن يكون من جنس العلل التي علل بها الشرع. نعم. أي يكون صالحا للحكم ثم معدلا كالشاهد كالشاهد لا بد من صلاحيته بالحرية وغيرها. هذه شروط الشهادة، فنقول هذا صالح للشهادة، لكن لا بد بعد ذلك من أن يكون عدلا، إذا لا بد من تعديله. قال: وكذلك الوصف هو شاهد يشهد بأن حكم هذا الفرع كحكم هذا الأصل، فلا بد من أمرين: من صلاح الوصف وعدالته. نعم. وعدالته واختلف فيها. قال بعض: عدالته بأن يقع في القلب خيال صحته، وبعض بالعرض على الأصول، فإن لم يرده أصلا صار معدلا. هذا الوصف لا يأباه الشرع ولا يعني تأباه قواعد الشرع، إذا بناء على ذلك صار معدلا. أما القول الأول أن يقع في القلب خيال صحته، شو معناها؟ يعني أن ينقضح في نفس المجتهد ترجيح يعني ميل إلى أنه هذا هو العلة. لماذا؟ لأن ميل المجتهد ليس كميل العامة، ميل العامة اتباع هوى، ميل المجتهد هو عبارة عن يعني شيء ينقضح في قلبه وعقله من أثر تقواه واستقامته أولا، ومن أثر علمه ثانيا، فميزانه شرعي كمثل أي إنسان بمصلحة معينة. رب قد ينقضح في ذهنه مسألة معينة، لو سألته عن دليله لا يعرف. يعني الآن الصيرفي تعطي الآن مثلا قطعة ذهبية بنهاية مو ذهب أو هيدا معيار 21، شو عرفه؟ هم يعني ما فحص فحص دقيق أبدا، وإنما بخبرته التي ربما لو سألته عن دليله الآن ما عن دليل، لكن يجيب عنها قطعا. قال: وكذلك المجتهد من خلال خبرته ومن خلال يعني شدة مراعاته للشرع صار متذوقا لأحكام الشرع. هل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما أنزل الله تبارك وتعالى حرمة الخمر أنزلها بالتدريج مرحلة مرحلة، طيب ماذا كان يقول سيدنا عمر كل مرة؟ اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. طيب ماذا يفهم هذا النص؟ نفهم من هذا النص أن هذا النص الأول لا يتناسب مع حكم الله عز وجل، يعني كأنه يقول لا يجوز أن تباح الخمر فقط، تحرم عند الصلاة فقط وتباح في غيرها، الحكم بهذا الشكل لا يتناسب مع قواعد التشريع. إذن هو الآن متذوق للقواعد الشرعية، وبالتالي هو الآن أني قال بدنا بيان شافي. طب لما ربي حرم الخمر بالكلية شو قال؟ انتهينا وعلم أن هذا الحكم بهذا الشكل هو المناسب لقواعد التشريع. نعم. ومشايخنا بظهور أثره في جنس الحكم المعلل به. ومشايخنا ماذا قالوا؟ بظهور أثره. أيوة. في جنس الحكم المعلل به. هنا مسألة أخواننا، بدنا مناسبة بين الوصف الذي هو العلة وبين الحكم. فإذا كان الوصف قد جاء فيه شاهد يشهد بصلاحيته فنقول هذا الوصف ثبت بالحديث أنه علة لهذا الحكم، ما في إشكال. لكن إذا لم يأتي شاهد في الشرع يشهد بصلاحية هذا الوصف لهذا الحكم بعينه، نقول لا بد من وجود شاهد يشهد بصلاحية أسرة الوصف لأسرة الحكم. في عندنا الآن كفاءة أخواننا بين الوصف والحكم، هذه الكفاءة إما أن تعتبر بعين الوصف والحكم، وإما أن تعتبر بأسرة الوصف وأسرة الحكم. فنقول هذا الوصف ينتمي إلى أسرة وهذا الحكم ينتمي إلى أسرة. طيب أسرة الوصف ثبت أن بعضها اعتبره الشارع علة للحكم المقابل، لذلك قالوا لابد من وجود شاهد يشهد بصلاحية جنس الوصف أو نوعه. هي أسرة الوصف جنسه أو نوعه. لماذا؟ لجنس الحكم أو نوعه. الوصف هو عين الوصف، ينتمي إلى شيء أعلى منه هو النوع، ينتمي هذا النوع إلى شيء أعلى منه وهو الجنس، وكذلك الحكم هو في نفسه عين الحكم، ينتمي إلى شيء أعلى منه وهو نوع الحكم، ينتمي نوع الحكم إلى شيء أعلى منه وهو جنس الحكم. فإذا ثبتت الكفاءة والمناسبة بين الوصف والحكم مباشرة فالأمر بسيط، لكن إذا لم تثبت هذه العلاقة وهذا الاعتبار فنقول لا بد من وجود شاهد يشهد أن الشرع قد اعتبر جنس الوصف أو نوع الوصف اعتبره علة لجنس الحكم أو نوع الحكم. فإذا ثبتت إحدى هذه العلاقات نقول بناء عليه يثبت أن هذا الوصف علة لهذا الحكم. ليه؟ لأن نوع الوصف أو جنس الوصف معتبر شرعا علة في الحكم أو في نوعه أو في جنسه. نعم. ومشايخنا بظهور أثره في جنس الحكم المعلل به لأن أثبتنا ما لا يحس وهو الوصف الذي جعل علما، وما لا يحس إنما يعلم بأثره الذي ظهر في موضع من المواضع. ونعني بصلاح الوصف ملاءمته وهو أن يكون على وفق العلل المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو الآن الصالح. هو الآن الوصف بعينه ليس هناك شاهد يشهد بصلاحه بالذات، لكنه ينتمي إلى نوع من العلل اعتبرت في الشرع، فهو من جنس ما علل به الشرع أو من نوع ما علل به الشرع. نعم. أي والسلف الصالح أي الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى، لأن الكلام في العلة الشرعية فلا بد فيها من اعتبار الشرع. نعم. فلا يصلح إلا أن يوافق ما نقل عن الذين بهم عرف أحكام الشرع. كتعليلنا بالصغر في ولاية المناكح. الآن الآن أخواننا إذا قلنا الطفلة الصغيرة دون البلوغ هل يجوز لوليها أن يزوجها؟ الجواب نعم. طيب لماذا؟ ما هي العلات الجواز؟ طيب في عندنا نص قال لا، لكن عندنا نقول الصغر علة لجواز ترتب الولاية على الصغيرة. طيب يا ترى اعتبار الصغر هو العلة؟ في عندنا نص بالحديث أو بالآية إنه الولي ولي على الصغيرة لصغرها؟ لا، وإنما نقول الصغر ينتمي إلى دائرة أعلى منه، هي دائرة العجز. الصغر نوع من أنواع العجز، والعجز معتبر في رفع الحرج. إذن الحكم هو رفع الحرج، وثبوت الولاية فرد من أفراد نوع عام وهو رفع الحرج، فلذلك ليس عندنا شاهد يشهد بصلاحية الوصف اللي هو الصغر بعينه لإثبات الولاية بعينها، لكن عندنا شاهد يشهد بأن العجز الذي هو نوع الصغر نوعا فوقه ينتمي إليه الصغار معتبر شرعا في رفع الحرج، ورفع الحرج نوع تحته إثبات الولاية. فطالما ثبت اعتبار النوع نوع الوصف علة لنوع الحكم جاز أن نعدل الصغر للولاية. نعم. كتعليلنا بالصغر في ولاية المناكح جمع منكح بمعنى النكاح، أي قلنا الثيب الصغيرة تزوج كرها لأنها صغيرة فأشبهت البكر لما يتصل به أي بالصغر من العجز، فإنه أي العجز مؤثر في إثبات الولاية تأثير الطواف لما يتصل به بالطواف من الضرورة. شو علاقة الآن الصغر بالطواف؟ قال الصغر علة والطواف علة. طيب الطواف والصغار فردان ينتميان إلى علة واحدة وهي العجز، فالصغر نوع من أنواع العجز، والطواف في الهرة في البيوت أيضا نوع من أنواع العجز لأننا لا نستطيع ردها وحبسها. فبناء على ذلك ثبت أن الصغر والطواف ينتميان إلى علة رفع العجز. طيب وطهارة السؤر وإثبات الولاية حكمان حسب الظاهر، أنا كثير بعد عن بعضهم، شو جاب إثبات طهارة السؤر لإثبات الولاية؟ قال نعم، لأن كل منهما ينتمي إلى نوع أعلى منه وهو رفع الحرج، فلذلك نقول الشرع اعتبر العجز في رفع الحرج بدليل تعليل سؤر الهرة طهارة سؤر الهرة بالطواف، فكذلك تعلل إثبات الولاية بالصغر لأن كل منها ينتمي إلى دائرة العجز الذي هو علة في رفع الحرج. نعم. فإنه مؤثر تأثير الطواف لما يتصل به بالطواف من الضرورة، والضرورة مؤثرة في إسقاط النجاسة، فكان التعليل به موافقا لتعليله عليه الصلاة والسلام. تعليل ولاية النكاح بالصغار موافق لتعليله طهارة سؤر الهرة بالطواف. طيب شلون؟ قال نعم، لأن إثبات الولاية في النكاح وطهارة السؤر ينتميان إلى الضرورة ورفع الحرج، وهذا حكم، هذا الحكم معلل بماذا؟ بالعجز، العجز نوع تحته الصغر والطواف. نعم. العلة الطردية. طيب هل الآن إخواننا فهمنا أن علامة كون الوصف علتان صلاحه وعدالته، صلاحه يعني إيش؟ ملائمته، وعدالته بأن يكون من جنس ما علل به الشرع، بأن يثبت أن الشرع قد اعتبر جنس الوصف أو نوع الوصف اعتبره إيش؟ علة في جنس الحكم أو في نوع الحكم، هذا هو قول الأحناف. طيب الآن سيرد الشيخ على إيش؟ على المذاهب التي خالفت. قال إيش؟ دون الطرد، دون الطرد، الاضطراد هو الطرد نفسه. ما هو الاضطراد إخواننا؟ هل يصح أن نعلل بالاضطراد؟ الجواب لا. المسلك عندنا ما هو؟ الصلاح والعدالة. إذا دلالة كون الوصف علة ما هو؟ صلاحه وعدالته دون الاضطراد. إذا الآن سيذكر لنا الشيخ مجموعة من الأدلة على العلية اعتبرها غير الأحناف ولم يقبلها الأحناف. أولا الاضطراد. نعم. العلة الطردية دون الاضطراد، أي دلالة كون الوصف على ما ذكرنا. هذا كثيرا ما يذكر، يقال أصحاب التأثير وأصحاب الطرد. أصحاب التأثير الذين قالوا إن علامة كون الوصف علة ما هو كونه مؤثرا. طيب، وأهل الطرد هم أصحاب المسالك الفاسدة في نظر الأحناف في إثبات العلة. وطبعا هذه عدة مسالك الآن سيذكرها على التوالي. أولا الاضطراد. نعم، أي دلالة كون الوصف على ما ذكرنا دون الاضطراد، كما زعم بعض من غير أن يعتبر معنى معقول والاضطراد سلامة الحكم عن النقوض والعوارض وجودا، كما قال بعضهم الشرط اضطراد الحكم مع الوصف وجودا، لأن علل الشرع أمارات على الأحكام. طيب، الاضطراد ما هو أخوانا؟ هو علاقة يثبت فيها التلازم بين الوصف والحكم، كلما ثبت الوصف ثبت الحكم. إذن معناها هذا الاضطراد أن يلزم من وجود الوصف وجود الحكم. طيب، إذا كان الحكم مضطردا مع الوصف يثبت الحكم بثبوت الوصف، ماذا قال البعض؟ قال هذا القدر كافي لاعتبار كون الوصف علة. إنه لا، هذا القدر ليس كافيا لكون الوصف علة، لأن هذا شرط في العلة. هل العلة شرطها أن تكون هكذا، أن تكون مضطردة منعكسة، لكن مجرد الاضطراد لا يدل على أن هذا الوصف هو العلة. مجرد الاضطراد لا يدل على أن الوصف هو العلة. طيب الآن أنا لاحظت الآن أن جميع أنواع الخمر سائل، هل أستطيع أن أقول أن السيران هو العلة؟ لا. إذا مجرد كون الوصف مضطردا مع الحكم لا، هذا القدر إخواننا غير كافي لكونه علة. مجرد الطرد ليس كافيا في كون الوصف علة. نعم، نعيدها، دون الطرد، دون الاضطراد، أي دلالة كون الوصف على ما ذكرنا دون الاضطراد، كما زعم بعض من غير أن يعتبر معنى معقول. من غير أن يعتبر معنى معقول يدل على كون الوصف علة، اكتفى فقط بالاضطراد. نعم، والاضطراد سلامة الحكم عن النقوض والعوارض وجودا. شو يعني هاي؟ يعني الآن لما أنا أدعي أن هذا الوصف علتان، الطرف الآن آخر ماذا يفعل؟ ينقضه لي. كيف ينقضه لي؟ بأن يأتي بصورة ثبت فيها الوصف والحكم غير موجود. ثبت الوصف والحكم غير موجود، هاشو نسميه إخوان هذا النقض، هذا نقص في علم المناظرة. نقول لو كانت علتك صحيحة لما صحت هذه الصورة، ثبت الوصف ولم يثبت الحكم، إذن علمنا أن الوصف ليس هو العلة. نعم، كما قال بعضهم الشرط اضطراد الحكم مع الوصف وجودا. نعم، يعني أن يثبت الحكم كلما ثبت الوصف. نحن نقول هذا كلام شرط في العلة، لكن ليس هو علامة كونها علة. نعم، لأن علل الشرع أمارات على الأحكام. لأن علل الشرع أمارات، علل الشرع غير مؤثرة، المؤثر هو الله عز وجل. يعني ما بقول إخواننا الإسكار هو الذي حرم الخمر، لا، الإسكار هو علامة كون الخمر حراما بتحريم الله عز وجل، فالمحرم هو الله تبارك وتعالى، وإنما العلل أمارات تدل على أحكام الله عز وجل، فالتأثير لله سبحانه وتعالى، كما أن النار لا تحرق بنفسها، الذي أحرقه الله عز وجل، والنار سبب، وإذا أضيف الإحراق إلى النار إنما ذلك على سبيل السببية. قال وكذلك إضافة الأحكام إلى العلل لأنها أسباب شرعية، أما المؤثر في التحريم من؟ هو الله عز وجل، لقوله تعالى إن الحكم إلا لله. نعم، والموجب هو الله تعالى. نعم، فلم يشترط أن يعقل معنى أن يعقل معناها، بل الشرط في الوصف الذي هو علة أن يتميز عن سائر الأوصاف، والاضطراد يصلح لذلك، يصلح للتمييز في لهذا الوصف عن غيره. هذا كله هو دليل على مذهب الاضطراد ودليله. دون الاضطراد أو وجودا وعدما، إذن إما وجودا فقط أو وجودا وعدما. شو يعني وجودا وعدما؟ يثبت الحكم عند ثبوت الوصف هي وجودا، وينتفي الحكم عند انتفاء الوصف هي عدما، ويسمى عندها مضطردا ومنعكسا. مضطردا ومنعكسا. نعم. كما قال بعضهم الشرط دوران الحكم مع الوصف وجودا وعدما. إذا القول أول سؤال، الشرط هو ثبوت الحكم عند الوصف في حال وجود فقط. أما هنا الثاني سؤال، لا، يشترط أمرين، ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف وانتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، ويسمى هذا بالدوران. إذا الدوران ما هو؟ هو العلاقة بين الوصف والحكم في الثبوت والنفي، في الوجود والعدم. توجد العلة يوجد الحكم، تنتفي العلة ينتفي الحكم، هذا ماذا نسميه؟ بالدوران. أما الأول شو اشترط فقط؟ الطرد. نعم. اللي هو فقط العلاقة في حال الإثبات، في حال الوجود، لا في حال النفي. نعم. لأن العلة ما يتغير به حكم الحال، ووجود الحكم مع وجود الوصف قد يكون اتفاقا وقد يكون لكونه علة. تمام. يعني الآن قد يثبت الحكم عند وجود أشياء كثيرة، ليس بالضرورة أن كل شيء وجد معه الحكم هو علة، لأن هناك أوصاف اتفاقية أي ليست عللا لكن اتفق أنها موجودة، فلذلك نقول يتميز هذا بالمقابل، وهو انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. نعم. فلا يتعين كونه مغيرا إلا بانعدام الحكم عند عدمه. نعم. فتبين أنه لم يكن اتفاقا. وزاد بعضهم على الطرد والعكس، كون النص قائما حال وجود الوصف وعدمه ولم يضف الحكم إليه بل إلى الوصف، فإن وجوب الوضوء رتب على القيام إلى الصلاة في آية الوضوء. ولما علل بالحدث إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون. نعم. ولما علل بالحدث دار الحكم معه وجودا وعدما. إذا ثبت الحدث وجب الوضوء، انتفى الحدث لم يجب الوضوء. نعم. فإن وجوب الوضوء رتب على القيام إلى الصلاة في آية الوضوء. ولما علل بالحدث دار الحكم معه وجودا وعدما حتى لم يجب الوضوء عند الحدث بلا قيام إلى الصلاة، والمنصوص عليه القيام. نعم. والنص قائم في الحالتين، لأن الوجود قد يكون اتفاقا كما في جميع العلل. نعم. فإنها لا تخلو عن أوصاف، عن أوصاف تقارنها تكون موجودة معها وليس بها التعليل. نعم. وكذا الدوران لا يدل على كون المدار لا يدل على كون المدار علة للدائر. لأن الحكم كما يدور مع العلة وجودا وعدما يدور مع الشرط. حلو. والشرط ليس علة. نعم. ولا قائل بأن الشرط علة. المبحث الرابع، الاحتجاجات الفاسدة. نعم. التعليل بالنفي. طيب نقف أخوانا هنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.